هكذا أيضا قول سيد الاستغفار صباحا ومساء، في الصباح والمساء سيد الاستغفار قوله من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري في صحيحه قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الاستغفار، لا بد أن نحفظ هذا الدعاء ونقول هذا الدعاء في الصباح وفي المساء. فمن قاله من النهار موقنا به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن بهذا الاستغفار بهذه الكلمات فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. 17 من أسباب دخول الجنة مصاحبة القرآن، تعاهد القرآن حفظا وعملا وعلما، تلاوة القرآن والعمل بالقرآن وحفظ القرآن من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ترتفع منزلة العبد في الجنة بسبب كثرة تلاوته للقرآن، فمصاحبة القرآن حفظا وعملا وعلما من أسباب دخول الجنة. قول لا حول ولا قوة إلا بالله من أسباب دخول الجنة، ما أسهلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، سبب لدخول الجنة.